فهبنا إلى سعة جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم نور لهم قبورهم، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم اجعل قبورهم مد أبصارهم يا رب، اجعل قبورهم مد أبصارهم، اجعلها يا رب روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا غفور يا ودود يا حليم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم يا رب حرم هذه الوجوه على النيران. يا رب بلطفك ومنك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم، جد علينا ببرد عفوك يا رحيم يا رحمن. اللهم يا ربنا يا سامع كل شكوى، يا عالم بكل نجوى، يا من يسأله السائلون ويتوكل عليه المتوكلون، ولجميل فضله ترفع الأيدي وتذرف العيون. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد إنك فعال لما تريد. اللهم اجعلنا يا رب في ختام شهرنا من المقبولين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم يا رب توج أعمالنا بالقبول، اللهم توج أعمالنا بالقبول يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأحبابنا أجمعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولكل من أحبنا فيك ولكل من أحببناه فيك، ولكل من استوصانا بالدعاء ولكل من استوصيناه بالدعاء يا أكرم الأكرمين. اللهم حفنا في هذه الليلة بالرحمة والبركات. اللهم حقق سؤالنا واجب دعاءنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا عن جنابك محرومين. فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم يا رب بلطفك في غزة. اللهم ارفع الضر والظلم عنهم. اللهم إن اليهود المعتدين قد تكالبوا عليهم. اللهم فأرنا فيهم ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. أرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا فيهم نقمتك وسخطك وغضبك يا عزيز يا جبار. اللهم كن لأطفالهم وأراملهم وثكلاهم وشكواهم. ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم كن مع إخواننا في بورما. اللهم كن مع إخواننا في أرض الشام. اللهم عجل بفرجهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا أدم علينا العفو والعافية والأمن والأمان. اللهم من أرادنا أو بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه بعزتك يا قوي يا جبار. اللهم بارك لنا في ذرياتنا أجمعين. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم إن لنا أبناء مغتربين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ عليهم دينهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم وردهم سالمين غانمين. اللهم ردهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين. اللهم أحلل عليهم البركات والرحمات. يا رب اجعل ديارهم الآن خيرا من ديارهم السابقة. اللهم اجعل قبورهم من جنانك. اللهم اجعلها قبورا مباركة. اللهم يا رب آنس وحشتهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. وتغمدهم بواسع رحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فاغفر له ذنبه وأقل له عثرته. اللهم شد من أزره وقوته وبارك في صحته. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا مريضا فاشفيه. ومن كان منهم فقيرا فأغنيه. ومن كان منهم مبتلا فعافيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا برهم وأعنا على برهم. اللهم واجعلنا بهم بارين يا أكرم الأكرمين. اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم واختم لهم بالصالحات يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.